اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض قضايا التي عرضت عليه صلى الله عليه وسلم، كان الدرس الفائت في موضوع يتعلق بنكاح الشرار. ما تبص في الورقة ما نفسي الجائزة في مرة لك تجيب تبص فيها يوم الخميس الجمعة السبت الحد الاثنين الثلاث تجي يوم الأربعاء وتراجع هنا قدامي بلست حلين عليك. هو ذكر الشغار وذكر نكاح المحلل ونكاح المتعة ونكاح الزانية نكاح المحرم، وتكلمنا عن الشغار، قلنا الشغار هو اللي يتزوج واحدة مقابل واحدة. أما اليوم فنكاح التحليل، نكاح التحليل أو نكاح المحلل نكاح فاسد نهى عنه الإسلام، وهي آفة تدل على جهل من يفعلها وجهل من يدعو إليها ومن يشارك فيها. في الحديث الصحيح عند الترمذي فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء رحمه الله رحمة واسعة وربنا الحقنا بهم في الصالحين، والجنة تجمع عباد الله، نسأل الله أن يجمعنا معهم جميعا. في حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه أرضاه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلعن شيئا حتى يكون بأمر من الله. وعبد الله بن مسعود صاحب الحديث رضي الله عنه فسر هذا لما تكلم عن حديث لعن الله الواشمة المستوشمة والواشرة المستوشرة والواصلة والمستوصلة والمتفلجة للحسن، المتفلجة للحسن، ولبعض التكلفات والاصطناعات التي تصطنعها النساء في التزين، تركب شعر عيرة وتغير في أسنانها عشان تجمل من نفسها، والتي تغير في حواجبها ترقق من حواجبها. فلما ذكر هذا سألته امرأة من النساء الفقيهات القليلات أو النادرات فقالت كيف تلعن شيئا ولم ينزل في كتاب الله؟ أنا قرأت الكتاب من أوله لآخره ما شفت فيه الكلام. قال لها قرأت الكتاب؟ قالت قرأت الكتاب القرآن يعني. قال لها طب قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قلت أنا ماهر قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت قرأت. قال لها لقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن عبد الله مسعود قال لعن الله النامسة المتنمسة. ويجي كيف تلعن؟ قال لها الرسول قال عليه السلام وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأن النبي لا يلعن شيئا حتى يكون بأمر من الله. ولذلك كان في بعض الإخوة يسأل عن الحديث الذي جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرئ أيما مسلم أو مؤمن سببته أو لعنته فجعله لها رحمة، اجعله له رحمة، جعلها له رحمة ترحمه بها أو تغفر له بها. فقال لي يعني إزاي يبقى يلعن وبعدين يقول جعلها للأشخاص؟ لو كان في شخص معين يعني فعل فعلا في ظاهره يستحق ذلك فصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما لم يلعن أوصاف معينة دي مش دي منتهية. يعني لو لعن الله فلانا يعني فلانا يعني أو لعنك الله يا فلان وكانت يعني في موقف فعل فعلا فعلا ظاهره يستحق ذلك. أما من لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على الفاسدين، على المفسدين، الواصلة والمستوصلة والواشرة المستوشرة والنامصة المتنمصة، بصفات. لما يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اجعلها له رحمة، يبقى ما انطلقش على تلك التي تصر على هذه الأفعال، أو على الإنسان الذي يصر على الظلم أو يصر على الكذب وإدمان الكذب، والقرآن لعن كل هؤلاء. واضح التوصيل ناقص يعني ناقص الحديثين. فهنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه يقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل. والمحلل يعني الذي يتزوج امرأة بانت من زوجها، ينطلقها طلاقا بينونة، طلاق طلقة ثالثة، ولا يحل له حتى تنكح زوجا غيره. ينطلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ربنا ادى فرصة في حالات الطلاق صيانة للأسرة ومراعاة لطبيعة البشر، انه ممكن اذا يغضب مرة لا يرضى عنها مرة فيطلق. الطلاق مرة وترجع، ومرة ثانية ترجع، تبدأ في طلقة رجعية مرتين، والطلقة الرجعية ترجع بأمره هو وبغير شهود ولا رضاها ولا إذنها ولا بغير صداق. فلو طلقة رجعية انطلق زوجته طلاقا صريحا أو بالكناية مع النية، قال لها أنت كذا، هي طالق خلاص أصبحت، أو قال لأبوها بنتك طالق أو أختك طالق أو فلانة طالق، أو عمل لها رسالة في التليفون زي ما جاء واحد سفيه يقول لك أنا بعت لها رسالة قال لي أنت كذا، فكر إن عملية إيه مزاح ولعب. وآخر الآيات قال لك ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. بأي طريقة صريحة انتهى الموضوع، أو بطريق غير صريح بالتلميح أو بالتعريض لكن في نيتي يقصده، امشي غوري عند أبوك يلا روح بيت أمك، تقول لها كذا ليه؟ قال مش عايزه خلاص، يبقى يقصد إيه؟ تحسب إن كانت أول مرة رجعي، والله راجع نفسه حبي تعالي خلاص الأمور ترجع كما كان، يرجح من حقه ذلك، ولا تشترط عليه شرطا ولا يشترط رضاها. تكرر منه الأمر المرة الثانية بأي صيغتين فطلقت طلقة رجعية ثانية، استهبل وكررها ثالثة يقف خلصت رصيدك خلص، قال لك رصيد مرة اثنين خلص، الثالثة كده رصيدك انتهى أصبح صفر، ليس لك عليها عصمة، بانت منك، بانت يعني أصبحت إيه زيها زي الغريبة، تحرم عليك تحرم عليك. والبينونة بينونتين، بينونة صغرى بينونة كبرى، بينونة صغرى اللي هي طلقها قبل الدخول عليه أو طلقت بحكمين أو بالمحكمة، لأن مدام في حكمين وفي محكمة وطلقت خلاص مش مجاش ليه رجع، تدخلت المحكمة يبقى هو في أمور غير طبيعية ما يصحش يبقى لها عليها عصمة. لما وصلت للقاضي أو وصلت للحكمين انفصل بينهما، فصل الحكم بينهما، يبقى ما ندريش فرصة للرجعة، ولو كان رجع ما كانوا كويسين مع بعض الأول. صلى الله رسول الله، واضح الموضوع ده ليش واضح؟ ثالثة، الحالة الثالثة يعني بينونة الصغرى بينونة وهو ينوي زعلان منها وقال لها مش روح بتوقع يلا، قول لها ليه كده زعلان منها وقال مش عايزها خلاص قرفت منها، يعني انت ناوي طلاق؟ ايوه ناوي طلاق. هو روح بك ابوك ده لفظ غير صريح، او لا تلزميني، تلزمينيش، الزمي اهلك، اسمه لفظ غير صريح يحتاج الى نية، او قال عليه الطلاق. الكلام الكثير بيتقال مع الناس السفهاء، وسألناه بتقول لي هل كده تحلف في الطريقة دي ليه؟ قال مش عايزها خلاص، تقصد؟ ايوه اقصد. يبقى احتاج للنية لان اللفظ غير ايه؟ غير صريح. فاللفظ يا ابن عبد الله دي تعدت. البينونة الصغرى قلنا طلاق قبل الدخول او طلاق الحكمين. طلاق الحكمين ما تبقاش ليه رجع عليه. خرجت من عصمتك. لان فيه مشاكل واشتكت يبقى لا يطاق، يبقى فيه مشاكل كبيرة تستاهل هذا. وإذا حكم الحكمان، الحكمان علم وخبرة وعقل، حكمان أو الحاكم، يبقى بينونة ما ليش عليها رجع، اسمها صغرى لأن هي أول مرة، لكن تحل له تحتاج إلى عقد وموافقتها، ويبقى خاطب من ضمن الخطاب زي وحش من حقة الرجال تروح لغير بموافقتها يعني. أما الكبرى لا تحل له حتى تنكحها. الكبرى اللي هي الثالثة بالطريقة اللي قلناها، إما ثلاثة صرح صريحة بلفظ صريح أو بلفظ صريح أو لفظ ومعه لفظ بالكناية ومعه نية يعني يقصدها، لأن النية الواحدة في الطلاق ما يخص بيها، لكن لفظ غير صريح مع نية، النية وحدها إيه بلغ لا تكفي. لا يمكن يبقى قال عم يقول لك ما مش تعبت هتتعبني انا باين علي نعم مش عارف ايه، ودي هالوس مع نفسه. ده واحد صاحبنا كان قاعد هنا مره هنا مره هنا مره، يقعد ياخذ يطش دماغك كده يقول لا مش هتنفع معلش. وقال لما تجد واحد ما يدورش في ذهن هذا الكلام اعمل ايه يا تقعد لا خليك هلا انت ايه. انا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ده لا يحتسب طلاق، يعني هي لوحدها ما تنفعش، لما تحتاج لازم معها ايه لفظ. ودي من القيود التي يضعها ربنا سبحانه وتعالى على يعني انفكاك الحاله الزوجيه او العلاقه الزوجيه، انما النيه مع اللفظ غير الصريح. البينون الكبرى لابد من يعني ان تتزوج زوجا اخر زواجا صحيحا صحيحا وبقصد البقاء مع الزوج الثاني ثم مات عنها أو طلقها. ما يبقاش الزواج ثاني يقول لك أنا عاوز أعمل خدمة للرجل، اتجوزت بصراحة كده بيني وبينك ما قلت ليش، بس في نيتي إن عشان خاطر إيه يعني أنا أشيفها عشان يبقى ياخدها عشان عنده عيال بتاع، يقول لي أنت عاوز 500,000 بلغة، يقول لك انا قصد خير، يقول له انت حمار. طالما يقصد ان هو عايز يحللها للغيره سواء اخبره او لم يخبره، تكلم في هذا الموضوع او لم يتكلم، هو اتجوزها عايز يعمل خدمه، هذا الملعون ملعون. وفي الاحاديث حديث سيدنا عبد الله مسعود وحديث سيدنا ابي هريره وحديث سيدنا علي وحديث عن عقبه بن عامر، اربع احاديث وردوا في هذا الامر كله يؤكد أن هذا ممنوع. حديث سيدنا أبي هريرة لعن الله المحلل والمحلل له بنفس نفس سيدنا عبد الله مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن أبي هريرة قال لعن الله المحلل والمحلل له يرفعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا علي بنفس النص مثل هذا لعن الله المحلل والمحلل له. عند ابن ماجه عقبة بن عامر رضي الله عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بالتيس المستعار. التيس المستعار اللي طلوقة الماعز اللي ياخذها صاحبه عشان خاطر ايه يثب على الماعز اللي عنده، يجيب يستعير طلوقة ماعز او شاه ايا كان طلوقة ذكر عشان خاطر ايه عشان خاطر الاناس اللي عنده من الماعز يعني مستعار، يجيبه ليش خاطر يحمل وبعدين يرجع ليه اصحاب. التيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله الا اخبركم بالتيس المستعار، قالوا بلى يا رسول الله، قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له. واللعنة معناها طرد من رحمة الله والعياذ بالله، ويعملها من أكبر الكبائر. لأن اللفظ إذا ذكر من باللعن أو بالعذاب الشديد يبقى معناها من الكبائر على طول، بل من أكبر الكبائر والعياذ بالله. ملعونة ملعونة. يعني كنت تقول هي العمل، يعني كان لهم دور هم ولا لهمش؟ يبقى فيه، يبقى خلاص، يبقى فيه اتفاق، فيه اتفاق خلاص. والعياذ بالله قال لك سواء كان ذلك بالقول أو بالتواضع أو بالقصد، ده تواضع، وإذا كان القصد النية موجود أو بالقول خلاص انتهى الموضوع. يبقى بالقول أو بالنية أو بالإيه، بالقصد أو بالتواضع. تواضع، تواضع من طرف، من طرفين اللي يتسبب ملعون. وإذا عالي ما هو وتزوجها مرة ثانية برضه يدخل في اللعن والعياذ بالله. لأن ليه هو القصد هذا الكلام حصل ليه؟ لأن الزواج النية فيه لها صفة مخصوصة. النية في الزواج لابد أن تكون على التأبيد، يتزوجها إلى ما شاء الله، إلى أن يفترق بموت أو بأمر يريده الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ما فيش منها إلا أنها زي ما هاجي بعدها الزواج المتعة. النية في الزواج على التأبيد. طيب المحلل يتجوزها يومين ثلاثة عشان خاطر يرجعها، عشان يحللها الغير، يبقى نية فاسدة، يبقى زاني، زاني، يبقى زنت، ورجع لها الثاني زكرة ولا يبقى زاني برضه، لأنها لا تحل لك، حرم بنص القرآن، ما ترجعلوش. وبعدين سبحان الله، ولما ربنا ده فرصة مرة واثنين وثلاثة، إيه المطلوب تانية؟ ومعنى أنه هذا الرجل لا ينتفع من النار الأولى ولا الثانية، وبعدين يقع في الثالثة، يبقى حاجة من الثانية، أما هي ما تنفعش زوجة والحياة لا تستقيم معهم، أو هو سفيه، والسفيه يؤدب، يؤدب يعني يؤدب به، يؤدب بهذه الطريقة. يبقى إذن المحلل زاني والعياذ بالله، والمحلل له الرجع لها تحرم عليه يعيش في حرام والعياذ بالله. والكلام ده بيحصل إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني وصل لدرجة إن بعض الإخوة بيقول إن الزوج طلقها ثلاثا وهو سفيه، وبعدين قال إيه، قال لواحد صاحب صديقة أنا عندي شقة خذها اتجوزها، وقل في الشقة براحتك يا عم عشان حاضر العيال عشان الظروف وأنا أعمل إيه. وحصل، يعني أده الزوج الأولاني أده الشقة لصاحبه وخلها قاعد عاش معاها زي البهايم ورجعها ثاني، والعياذ بالله. منتهى الجهل ومنتهى الاستهزاء لأحكام الشريعة، ويعيش والعياذ بالله في حياة محرمة. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. عندها أولاد مطلقها، وراح صديق مدعوها الابتهادة عشان أولاد بس مش ميت إنها ترجع له، استمرت معاه. هل صحيح؟ هل هي تزوجها عشان عيني ثاني؟ هو مش ميت ترجع له خلاص، زواج شرعي. هل ما فيش حرمية زي بشمال؟ تقول ايه؟ أنا متزوج واحدة. ما تقولش على نفسك. لا ما تقولش على نفسك. واحد تزوج واحد من عينين. أيوة. وحصل خلاف ديني. قال لك كم عند الصديق كذا، أنا تزوج واحد عشان أعود عيني. هو المحل، هو فين المحل غير كده؟ لا مش يرجعها ولا يرجع. يعني الثاني اللي هتولى العيال. أيوة. وبعدين؟ بس عشان مش بنيت إني يرجع للثاني دول. يقطع الصداقة بينه وبين الأول، ما يبقاش في علاقة بينهم خالص، ولا يدخل البيت ولا يقرب على البيت خالص. وما تحصلش طبعا، ما يحصلش، إنما لو حصل تنقطع العلاقة، علاقة الصداقة تنقطع تماما، لا يدخل البيت ولا يعرف طريق البيت ولا تليفون ولا دعوة في العلاقة خالص. قصدي قبل العيال قبلهم بعيد، ولا تبقى ذريعة الفساد والعياذ بالله. ليه أنا بقول لصاحبنا ماهر ما تقولش اللفظ، ما تقولش تضربش مثل على نفسك، لأن هذه الألفاظ نتحاشاها بجميع الأحوال. ما أقولش لو أنا كما عملت، لو أنا كذا كذا، لأن هذه الألفاظ لما تكرر على الإنسان يتحاشاها، يتحاشاها نساء أن يسند الضمير لنفسه في موضوع الطلاق نهائي، لأن هذا اللفظ أخطر ما يكون. زي اللي شو اللي معاه قزاز التم وحطها جنب السكر والشاي، يقول تحط السم جنب السكر والشاي ليه؟ ولا جنب ولا في الثلاجة مع المشروبات بتاع، خطر ما ينفعش. نسأل الله العفو والعافية. النوع اللي عليه نكاح، نكاح المتعة، نكاح المتعة اللي هو يتزوج امرأة فترة معينة وبعدين يطلقها. هذا الأمر كان في أول الإسلام كان مشروعا. كان النبي عليه الصلاة والسلام ما يخرج في غزوة ومعه الأصحاب وطول الأيام شهر واثنين ثلاثة أربعة، وبعدين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تركوا الأزواج في بلادهم وأصبحوا في غربة، وبعدين طبعا الرجل يحتاج إلى معاشرة النساء والمسافات بعيدة ومش مواصلات وما فيش اتصال، فكان يعني يحتاجون إلى معاشرة النساء، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين عن ابن مسعود أيضا رضي الله عنه أرضاه فقيه الصحابة، كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي، يعني الواحد يطلب أن يخصى، يخصى يعني إيه؟ يعني استخرج، استخرج تستأصل الخصية عشان لا يحتاج إلى النساء ولا أشعر الحاجة للنساء، لأن معروف حتى البهيمة الخصية لا تقرب النساء، البهيمة اللي تخصى ما يقربش لإيه؟ الانتاء ما ليش دعوا بيه، وما ليه الناس بتخصي الجدي ولا تخصي الخروف، يخصى عشان يعني صحة التجمل يبعد عن الإيه؟ أنا تقعد معهم زي الإيه؟ زي الأنثى. في أصله أنا افتكرت واحد الله عليه يقول لك بزعلان من واحد قال لي فاكر إني أنا رجل طيب وغلبان وبيحاول أنا رجل طيب، اسكت يا فلان. يقول لك أنا عامل طيب، قال إحنا قلت فاكرينه مخصي لقيناها مي بأبأ، قلت فاكرينه مخصي قلت صبح صبح يبأبأ، يعني برضه يعني فاكرينه يعني هادي جدا، اتضح ان هو ايه مش مخصي ولا حاجة. فالصحابة يطلبوا نستخفي، دليل على انهم ايه الجهاد في اذهانهم فريضة والجهاد لا يتردد فيه، ما قالوش عايزين نروح وفاه كده وتعبنا وزهقنا، خلي بالك من السؤال، يعني عشان الواحد يقدم على هذا الامر او يطلب هذا الامر دليل انه في فريضة مش عايز يخرج منها. مهما كان واحد دخل الصلاة مهما افتكر حاجة مش هيسيب الصلاة ويمشي، فهم في جهاد، ما قالوش عايزين نروح كفانا كده زهقنا، يعني قال لامتى، زي ما قال بعض المنافقين ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، لكن هؤلاء إيمانهم الصادق قالوا نستخفي. فنهانا عن ذلك صلى الله عليه وسلم، ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، والرخصة في فترة معينة أن يتزوج المرأة بأي قدر معه بأي شيء من المال ولو بثوب يأتيه لها وتزوجها لحد ما يرجع للإيه لبلده المدينة. ثم قرأ عبد الله مسعود رضي الله عنه يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذا الأمر رخص به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرصة فترة معينة، ثم جاء بعد ذلك الحديث في الصحيحين أيضا عند البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه أرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء. حرم متعة النساء أصبح الأمر إيه؟ محرم، لا يصح لا يصح. وهذا التحريم كان بعد الإباحة، وإلا سبحان الله وبحمده يعني بعد الحديث التالي الثاني أصبح الحكم منسوخا لا يعمل به. ناقش مفهوم الشيخ رحمة الله عليه هذا الأمر، وقال إن كان نهي النهي في الفتح أو في خيبر على خلاف العلماء، لكن الراجح عنده أنه في عام الفتح أباح المتعة ثم منعها رسول الله في نفس العام صلوات الله وتسليماته عليه. طيب، يبقى إذن النية على التأبيد، نية الزواج تبقى على التأبيد، ما جاش فترة معينة. لو فترة معينة يبقى زنا، ولو في داخل نفسه ما قالش الحد ده غير المحلل، هو سافر وقال اتجوز وما يمشي من البلد يسيبهم، يبقى ناوي يتجوز له فترة معينة وما قالش الحد، يبقى إذن وتساهلوا معه ودفع القدر اليسير وتزوجها، لكن في قصده أن يتزوج فترة معينة ثم يتركها، بهذا محرم. أو طبعا في ناس بتفعل هذا حتى من غير قصد، يعني هو تزوج عايز يقعد وبعدين ضاقت عليه المعيشة، أو ناس في بلده البلد اللي هو فيها قالوا الملك ومال البلد دي تتجوز منها ليه، وسبت قريبتك وسبت قريبنا وسبت البلد وسبت كذا وكذا، فراح ساب ساب الزوجة اللي هنا ومعاه الأولاد سابها وبس ولم يعد إليه. ده نوع ثاني، وكان متزوج حلال وزواج شرعي، لكن هجرها وتركها ظلما وظلم زوجته وظلم أولاده عشان يتبع هوى من يعني غرره بذلك. ما شاء الله ما شاء الله. مجرد ما يعقد النكاح على المتعة هذا لا يحل له، يبقى في إذا جدد النية يبقى يجدد الإيه، العقد، يستغفر الله ويتوب ثم يجدد الإيه العقد مرة ثانية. اللهم صل على سيدنا. هو ناقش الموضوع يعني زي ما قلنا، هل يا ترى إذا طرأت ضرورات هل يجوز أن يشرع المشرع يحلل هذا الأمر على أنه يعني رسول الله شرعها في حالة الضرورة؟ هل هو أمر للضرورة كأكل الميتة، أو أنه حرم بتاتا ولا يعاد إليه؟ نقول التحريم الرأي الثاني أرجح، على اعتبار النهاردة حتى السفر أي الإنسان مواصلات سهلة، أي واحد يمكن يسافر ويرجع للبلد تاني. بعد ما شاء الله سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه شرع إجازات الجنود وقال لا يغيب عن بلدتي أكثر من 4 شهور، رغم المواصلات كانت صعبة، لكن الجند يخرج في القتال قبل ما يكمل 4 شهور يكون رجع ليه لبيته. وهو طبعا سيدنا عمر أفسى بذلك أو شرع ذلك رضي الله عنه وأرضاه، نظرا على الحالة التي رآها في المرأة نفسها، لما يعني مر ببيته رأى امرأة تندب حالها، لولا الله تخشى عواقبه لاهتز من هذا السرير جوانبه، وقد يطول علي الليل وليس لي حبيب أداعبه. سمحت تقول بصوت عالي ومش كده بيتعسف في أحوال المدينة، يعني يتبع أحوال المدينة يشوف الناس بنايم ولا مرتاح ولا أكل ولا شعره ولا الأخبار إيه رضي الله عنه أرضاه. فلما سمع هذا سأل بيت من هذا؟ قال بيت فلان. قالوا أين هو؟ قالوا خرج في القتال كم شهر وقال، فرح لبنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قال كم تصبر المرأة على الرجل؟ قالت مثلك يسأل هذا أمير المؤمنين، متوقعش إن إيه رجل الجدد يسأل السؤال ده، ماله ومال الكلام ده يعني، إيه المناسبة يعني؟ ما عرفش إن هو إيه بيتكلم من موقع المسؤولية رضي الله عنه أرضاه. قالت 4 أشهر تشرع في نفس الوقت على طول، ما يغيبش على البيت أكثر من 4 شهور، وإذا اتحلت المشاكل المواصلات اتحلت والحمد لله، بس هو يحتاج الناس إلى استقامة التزام فقه بدين الله. لا المستقيم مش هيقبل يمشي في الحرام، ملتزم مش هيقبل يمشي في الحرام، يفقه الدين يبقى معروف كده ما يغيبش أكثر من هذه المسافة، وإذا غاب لضرورة يبقى يدرس الأمور، يدرس الأمور يعني. في بعض الناس بيسافر يقول لك للعمل ويغيب بالسنة والاثنين، يعني والله إذا عصمه الله يبقى الحمد لله، إذا لم يستطع ذلك يبقى يرتب أمور ما يسافرش من غير إيه؟ غير زوج، لا يفتن في دينه، لا يفتن في دينه. نوجد تشريع بالأجازات والرجوع والحمد لله يبقى إيه؟ فضل من الله ونعمة. الأمر الثالث فضل كام على الليل؟ 10؟ فضل 8 دقائق. اللهم صل على سيدنا محمد. نكاح الزانية، وهذا سبحان الله نزل في السورة، نزل في السورة، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. السورة سورة النور لها خصوصيتها في اسمها وفي بدئها، اسمها النور لأن فيها ذكر الله نور السماوات والأرض، وعلق بعض أهل العلم يقال بل كل أحكامها نور ينور الطريق لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، ينور الطريق عشان كانوا ماشيين في ضلال، اللي كان ماشي على الحرام ده كان ماشي معمى والعياذ بالله في ضلال، فجاءت السورة تبين أمور كثيرة جدا تنير الطريق للمسلمين لتبني مجتمع عفيف طاهر يقوم على الوقاية خير من العلاج. الوقاية بغض الأبصار، قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم يحفظوا فروجهم، وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهم يحفظن فروجهن، الوقاية خير من العلاج. وتكلم عن الاستئذان ودخول البيوت وحتى دخول الأولاد والخدم على آبائهم وأمهاتهم في البيوت أيضا، يبقى برضه لطهارة المجتمع وطهارة البيوت. وتكلم عن العلاقات الاجتماعية في الأكل والشرب السورة أيضا، تكلمت عن أشياء كثيرة، تكلمت عن إشاعة الفاحشة واتهام المؤمنات المحسنات الغافلات بالفاحشة، كل هذا صيانة للمجتمع. وبعدين تكلم عن العلاج، إذا ظهرت هذه الظاهرة يقام الحد على الزاني أو الزاني. لكن بدأت السورة بالإيه؟ بالحد، سبحان الله العظيم بحمده، لأن قصد تطهير المجتمع من آثار الجاهلية. في نفس الوقت بدأت السورة بطريقة حاسمة، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. تخيل الآية نازلة كده الأول مرة بيسمعها الصحابة، طب ما نزل قبلها سور، بيقول السورة دي نزلت يعني رقم 24 في نزولها من السور، يعني بالنسبة للسور في نزل رقم إيه؟ رقم 100، قالوا رقم 100 في نزولها في السور، وترتيب المصحف 24، ترتيب المصحف غير ترتيب النزول، رقمها 100 في نزولها، يعني قبلها 99 سورة وكلهم سور، والسورة هي عبارة عن طائفة من الآيات تبدأ بسم الله وتنتهي، يبقى سماها سورة لأنها محددة، مجموعة آيات محددة سماها النبي عليه السلام سورة البقرة 200 كذا سورة 203 آية، سورة آل عمران 200 آية، سورة الأعراف سورة كذا 165 وهكذا. إذن هذه مجموعة الآيات المحصورة من أول بسم الله لآخرها كما ختمها رسول الله اسمها سورة، والآية مجموعة من الجمل، مجموعة جمل أو كلمات تجمع معنى معينا للآية، كلها سور 114 سورة في القرآن. لكن تسمى سورة النور سورة أنزلناها، يعني معنى سورة لها مكانتها ولها أهميتها ولها مضمونها الذي يحتاج إلى العناية والرعاية والتذكر. وبعدين القرآن كله منزل من قبل الله، إن نحن نزلنا الذكرى وأنزلنا إليك الذكرى، لكن أنزلناها بنون العظمة تدل على الاهتمام وعلى الامتنان على أمة محمد، يعني حاجة نزلها لكم إياها، حاجة ما شاء الله تستقيم حالكم لو عملتم بهذه السورة تبقى أحسن أمة. سبحان الله العظيم بحمده. من العجيب أن أنا شفت خبر أن اليهود يقول لك يعني إسرائيل، البلد اللي يسموها إسرائيل، كيان الصهيوني بيسموه، في كان العلمانية كانت بتغلب عليها، يقول لك العلمانية اللي هي إيه اللي ما اعترفش بأديان وفيها المتدينون بيزيدوا دلوقتي، يعني العلمانية كانت الأول أكثر، قال لك انخفضت إلى أصبحت 40% دلوقتي، وأصبح في صراع بين العلمانيين وبين المتدينين. في قرية في جنوب القدس على ما أذكر يقول لك يعني المتدينين يعني لهم نشاط نشيطين جدا، ومليون القرية إعلانات ممنوع الاختلاط بين النساء، لا بد من الاحتشام. الله أكبر الله أكبر. وهم يهود، خلي بالك، خلي اليهود ستعرف من الأديان كلها تدعو إلى الحشمة، وجاب لها مصورة وجاب لها سلالة وقال لك تسلم كده للرجال تسلم والحريم تطلع بسلم، ممنوع. فالعلمانيين معترضين وقعدوا قال ألفا ليه، يقول لك مش عايزين تشديد، قال حتى عندهم هم كده. فإذن يعني وجابوا أكثر من واحدة بتقول يعني بيتكلموا يقول احنا عايزين استقامة تستمر، وواحدة معترضة بتقول ليه الكلام ده لا يقيد حرية من النساء، ما يصحش يقيد الحرية يعني. إذن حتى اليهود المتدين يقول لك الحشم، رغم أنهم كفروا، وهم كفروا بعيسى وكفروا بمحمد ده الموضوع، لكن عشان هم عملوا اسم متدين يقول لك ايه ضرورة الالتزام بالحشمة وعدم الاختلاط بين الرجال والنساء. سبحان الله العظيم وبحمده. إذن الإنسان العفيف الطاهر هو الذي يعني يحرص على هذا الأمر. سورة النور نزلت بهذه الأحكام، الله يمتن على أمة محمد، أنزلناها وفرضناها، وكل القرآن فرض مفروض، والفرض هنا بمعنى إيه حاجتين، إما فرض معنى قدرناها لما قلت الميراث نصيبا مفروضا مقدرا أو مقتطعا، يعني كل واحد يأخذ نصيبه إيه واضح كده ومقتطع. فالفرض إحنا نقول الفرض في الخشب بتاع الرز كاريه يقولوا لها إيه يقسموها كده، يقسموها الفريق المقاسم كانوا يعملوها إيه يفرضوها، يعني يقسموا كل حاجة لوحديها. فالفرض إما بالقطع أو بالتحديد والتعيين النصيب، أو بالفرض بالإلزام وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. وذكر فيها تحريم الزواج بالزانية إلا أن تتوب توبة نصوحا يظهر عليها ذلك فلا حرج. فالحديث بقية، كان في الأجل بقية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته،